الحمد لله الملك القدوس السلام، أحمده جل ذكره على متنوع الآلاء، وأشكره على سابغ الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أشرف مرسل وأكمل إمام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم، وتذكروا مفاجأة أجلكم ونقلكم، واستعدوا لما بعد موتكم وبعثكم وحشركم، وتفكروا في أن الله تبارك وتعالى خلقكم بعد عدم، وغذاكم بأصناف من النعم، وتعبدكم بدينه الذي خلقكم له ليثيبكم بمزيد من الفضل والكرم، ويرفعكم إلى جواره في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عباد الله، إن ربكم تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وهو بكم أرأف وأرحم، وهو تعالى يعفو عن عظيم الذنب ويتكرم، وهو تعالى ممن لم يرجو له وقارا، وهو تعالى ممن لا يرجو له وقارا، شديد الأخذ عزيز منتقم. فاشكروا الله لله تعالى نعمه وفضله الذي حباكم، واقبلوا شرعه وهداه الذي له هداكم، فإن قبلتم زادكم هدى وآتاكم تقواكم، وإن أعرضتم ونسيتم نسيكم ووكلكم إلى أنفسكم وإلى عداكم، فشقيتم وخسرتم في دنياكم وأخراكم. أيها المسلمون، قال ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ذلكم عباد الله لأن الله تبارك وتعالى أعلم من كل عبد بما يصلحه، أعلم من كل عبد ومن غيره بما يصلحه، وأرحم به من نفسه ومن كل أحد، وأعلم بعواقب الأمور، وهو تعالى لا يأمر عباده إلا بما مصلحته كاملة أو راجحة، ولا ينهاهم إلا عما مفسدته كاملة أو راجحة. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال جل ذكره: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تبارك اسمه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال جل ذكره: وإن تطع أكثر من في الأرض وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فاعلموا عباد الله أن الله جل ذكره وتبارك اسمه لا يقضي إلا لحكمة ولا يشرع إلا ليثيب ولا يشرع ولا يثيب إلا بفضل ولا يعاقب إلا بعدل ولا يظلم ربك أحدا ولن تجد من دونه ملتحدا ولن يعجزه أحد هربا. أيها المسلمون، كل ما قضاه الله تبارك وتعالى شرعا لعباده فهو لخيرهم وإسعادهم وإطابة حياتهم في عاجل أمره وآجله بعد مماتهم. فإنه تعالى لكمال علمه وسعة رحمته بعباده لا يأمرهم إلا بما ينفعهم ولا ينهاهم إلا عما يضرهم. فالشريعة الربانية إنما جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها ومنع المكلفين من التكذيب بالقدر وتعطيل أو معارضة الشرع في حق أنفسهم أو في حق غيرهم ليسيروا على الصراط المستقيم المنجي لمن سلكه من الجحيم والموصل لجنة النعيم. معشر المسلمين، كل أحد سوى الله تعالى إنما يريد الخير لنفسه، فإن أراده لغيره فبعد نفسه، وأما هو سبحانه وتعالى فإنه يريد الخير لعباده وهو غني عنهم وعما بأيديهم، فإنه تعالى هو الغني الحميد الجواد المجيد الرؤوف البر الرحيم الذي لا يحاط بفضله ولا تحصى نعمه ولا تغيض خزائنه ولا ينقطع جوده ولا يبلغ أحد نفعه ولا ضره. وهو تعالى أرحم بعباده من أنفسهم ومن كل أحد، وأعلم ما يصلحهم في حاضرهم ومستقبلهم، ولذا هداهم شرعا لما يكفل لهم الحياة الطيبة في الدنيا والأخرى مع الفوز بكرم الجزاء وفضل المولى. فخلق سبحانه المكلفين لحكمة وبدأهم بالفضل والرحمة وهيأهم لما خلقهم له ونظمهم شرعا كما نظمهم قدرا، وجعل سبحانه نظامه الديني الشرعي كفيلا بطيب حياتهم وسعادتهم بعد مماتهم، إذ جعل الاستقامة على شرعه دينا يتعبد به له ويتقرب به إليه ليكون مقدسا عند العقلاء ولينال به خير ما يجري به القضاء ويتقى به الشر وسوء القضاء في الدنيا والأخرى. فالاستقامة على الشرع ديانة أمنة من شر ما تجري به المقادير ووسيلة لخير ما تجري به المقادير ورفعة للمقام عند الرب القدير يوم الحشر والنشور. أيها المؤمنون، إن أسفه الناس رأيا وأضلهم سبيلا وسعيا. من اتهم ربه تبارك وتعالى في قضائه أو تنقصه في أمره الديني الشرعي لعباده فلم يمتثل شرعه متجاهلا لحكمته أو غافلا عن موجب سخطه وأليم عقوبته مقدما لهواه على مراد ربه ومولاه أو محاربا أو مجاملا لأحد من خلق الله والذين لن ينجوه من عذاب الله. قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم. معشر المؤمنين, أي ضلال وسبيل هلكة ممن ترك التوحيد من ترك التوحيد والإصرار على الشرك والتنديد بأن يجعل من خلق الله تعالى عدلا مساويا له يتعلق به من دونه سبحانه يحبه كحب الله ويخافه كخوف الله ويرجوه كما يرجو الله ويتأمل منه ما لا يقدر عليه إلا الله فيدعوه راغبا أو راهبا استعانة أو استعاذة أو استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله كأولئك الذين يتعلقون برمم الموتى أو زنادقة الأحياء فيؤلهونهم أو يتخذون من الأحجار والأشجار أو الكواكب أو غيرها ممن لا يملك لهم نفعا ولا ضرا فيتعلقون بالمخلوق دون الخالق ويرجون المرزوق دون الرازق وهم لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا لهم يوم القيامة أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فقد باء أولئك بالخسران من جميع الوجوه فلم يظفروا بالحاجة ولم يفلحوا بالنصر وارتكبوا الشرك الأكبر المخرج من الملة المحبط للعمل الذي يحرم الله صاحبه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. معشر المؤمنين, ويشارك المشرك بحسبه من الضلال وما يترتب على جرمه بقدره إن لم يتب أو يعفو الله عنه فسيصيبه نصيبه من العقوبة والنكال كالذي اتبع هواه أو جار غيره في مخالفة شرع الله بتعمده لترك شيء من الشرع فلا يفعل ما أمره الله تعالى بفعله أو يترك ما نهاه الله يفعل ما نهاه الله تعالى عن فعله فعصى ربه جل وعلا عن علم وعمد واختيار معصية ظاهرة بكلام محرم أو نظر محرم أو سمع محرم أو بطش بيده محرم أو مشي برجله إلى شيء محرم أو عصى الله تعالى في صورة وجهه أو في ثوبه ونحوه وظاهر سلوكه أو عصاه سبحانه معصية خفية بقلبه من سوء ظن بربه أو محبة شيء لما يبغضه الله أو كراهة شيء مما يحبه الله أو حسد على قسمة الله أو تمن لمعصية الله أو تسخط لشيء من قدر الله كل ذلك عباد الله من العصيان وهو نوع من الشرك لأنه من اتباع الهوى وطاعة النفس الأمارة بالسوء واتباع تزيين الشيطان وغروره. فكل هذه وجنسها معاشر المؤمنين معاص لله تعالى مسخطة ولأليم عقوبته الجالبة ولزوال نعمته وتبدلها بنقمته موجبة. وأخطر من ذلك العقوبة عليها بزيغ القلب بعد الاستقامة. قال تعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يتعرض ذلك العاصي لعذاب شديد في البرزخ أو في الآخرة ولا يجد من دون الله تعالى نصرة. فاتقوا الله عباد الله بتحقيق طاعته بإحسان وإخلاص واجتناب معصيته فرارا من سخطه وأليم عقوبته طلبا للسلامة والخلاص والتوبة إليه سبحانه عن نصح وقرب مما اقترفتم ما دمتم في مهلة الأعمال وفسحة الآجال قبل الفوات والتمني والحسرات. فإن كل آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، استغفره يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ولا تستخفوا بشيء من معصية الله، فإن المعصية هي المخالفة لنص من نصوص الشرع عن علم واختيار وعمد، ويعظم إثم ذلك ويكبر عذابه بإظهار ذلك والإصرار عليه، بحيث يكون مظهرا لشخصية الإنسان مثل حلق اللحى والإسبال والتدخين وبذاءة اللسان ونحو ذلك من الأمور الظاهرة بسبب الاعتياد أو المجاهرة لما في ذلك من مخالفة الشرع الظاهرة. ويزداد الأمر سوءا وخطرا بالعقوبة العاجلة إذا ذكر المرء المخالف بشأن مخالفته فلم يقبل التذكرة وأصر ولم يتذكر، فهنا يشتد الخطر. فقد أكل رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: كاذبا، لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فما رفع الرجل يده بعد ذلك إلى فيه، أي لم يستطع ذلك عقوبة من الله تعالى له على عناده ومعارضته السنة. عباد الله، ومن شؤم المعصية التي هي مخالفة للشرع مخالفة ظاهرة ما زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء، يعني وهم في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. فهدد صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك أن يعاقب بخطف بصره وأن يصاب بالعمى، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه، يعني في الصلاة من ركوع أو سجود، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو قال يجعل الله صورته صورة حمار. وقال صلى الله عليه وسلم: استووا، يعني في الصلاة، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم أو قال وجوهكم. معشر المؤمنين، ومن شؤم المعصية الظاهرة أن صاحبها يعاقب بما عصى الله تعالى به، فيكون وسيلة العقوبة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى سما فمات فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله فيما رواه ثابت الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. عباد الله، ومن الدليل على أن من عصى الله تعالى بشيء ولم يتب كان أهلا لأن يعذبه الله تعالى به ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. وفي رواية لمسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنه لرجل يحترف التصوير: فعليك بهذا الشجر بكل شيء لا روح له. وقد جاءت أيضا أحاديث كثيرة كلها تدل على حرمة التصوير، تصوير ذوات الأرواح، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه يحرم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة، وأنه شديد التحريم. وتعلمون كم تساهل الناس بذلك أيها المسلمون. ومن صور ذلك أن يعذب المرء بما عصى الله تعالى به ما أخبر صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس أنه أري الجنة والنار، وأنه رأى في النار المرأة اليمانية التي حبست الهرة، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رآها تعذب بها تخمش عجيزتها. ورأى صلى الله عليه وسلم سارق الحديد بمحجنه بعصاه يخطف أمتعة الحجاج، رآه في النار يعذب بعصاه الذي يسرق به. وهكذا جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى تبين أن من عصى الله بشيء كان عرضة لأن يعذب به يوم القيامة إلا أن يتوب أو يعفو الله عنه. فاتقوا الله عباد الله، ولا تستهنوا بالمعاصي، لا تستهنوا بصغارها فضلا عن كبارها، فإنه لا يستهن بمعصية الله إلا منافق. اتقوا الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.